بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال: فيها أو فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. قوله ساعة الجمعة: الساعة هي الجزء من الزمن والقطعة من الزمن، وليس المراد الساعة الاصطلاحية، وهي جزء من 24 جزءا من اليوم. فيه ساعة لا يوافقها، وقول لا يوافقها أي لا يصادفها، وهذا أعم من أن يكون قصد ذلك أم لم يقصد، فحتى لو لم يقصد ذلك فيحصل له ما رتب عليه. لا يوافقها عبد مسلم فخرج به غير المسلم يسأل الله تعالى وهو قائم يصلي. الجملة هنا حالية، يعني والحال أنه قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وقوله يسأل الله شيئا، هذا مقيد بما إذا لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله شرعا أو كونا. وقوله إلا أعطاه الله عز وجل إياه، يعني أجابه إلى ما سأل وأعطاه سؤله، وليس المراد أنه يعطيه سؤله أو أن يدخر له ذلك يوم القيامة أو أن يصرف عنه من السوء مثله. فالمراد بقوله إلا أعطاه الله عز وجل إياه، يعني إلا أعطاه ما سأل، وليس المراد أنه يدخر له ذلك يوم القيامة أو يصرف عنه من السوء مثله، كما في حديث أبي سعيد. لأننا لو قلنا بالعموم لم يكن ليوم الجمعة مزية، ولم يكن لهذه الساعة مزية، وكانت كسائر الأيام والساعات. ثم ذكر حديث أبي بردة رضي الله عنه أنها ما بين دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولاً فضيلة يوم الجمعة، لأن الله عز وجل خصه بهذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ساعة الإجابة يوم الجمعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولاً أمليتها في شرح البخاري، وذكر في شرح البخاري نحو من 43 قولاً. وأرجى ساعات الإجابة ساعتان: الساعة الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. وأرجى الساعتين هي الساعة الأولى، وهي من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، لوجوه: أولاً أن هذا هو الثابت في صحيح مسلم، وثانياً أن هذا الزمن هو زمن اجتماع الناس، واجتماع الناس له أثر في قبول الدعاء، وثالثاً أنه يصادف أفضل زمن في يوم الجمعة وهو أداء الصلاة المفروضة، ورابعاً أيضاً أن هذا الزمن تؤدى فيه أعظم عبادة من العبادات وأعظم شعيرة من الشعائر، وهي صلاة الجمعة. فينبغي للإنسان أن يحرص على إدراك هذه الساعة، وأن يحرص على دعاء الله عز وجل وسؤاله. أما الحديث الثاني، حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. والمراد بذلك أنه أفضل أيام الأسبوع، أما باعتبار العام فإن أفضل أيام السنة هو يوم عرفة. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الصلاة عليه والإكثار منها، فقال: فأكثروا من الصلاة عليه، أي قولوا: اللهم صل على محمد ونحو ذلك، فإن صلاتكم معروضة عليه، أي أنها تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي لما قال فإن صلاتكم معروضة علي، قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني صرت رميما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث يدل على فضيلة يوم الجمعة، وأنه أفضل أيام الأسبوع، وفيه أيضاً استحباب الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الإكثار من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي معنى قولك اللهم صل على محمد، أنك تسأل الله تعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله كما في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، وسألت الله تعالى أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فإن الله تعالى يصلي عليك عشر مرات ويدعو لك بمثل ذلك في الملأ الأعلى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.